محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق. فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثير مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا كالقرامطة الإفلاطينية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس صيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت سفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، تحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرف هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات، كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساس الإلحاد والضلالات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، هذا امتداد لما قرره أبو العباس بن تيمية عليه رحمة الله في المثال الأول، هو مثال الجنة. فالشيخ رحمه الله استطرد فذكر مواقف الناس من أسماء الله تعالى وصفاته، وأيضا ذكر مواقفهم من المعاد لليوم الآخر. فأهل الحق أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما أنهم أيضا يثبتون المعاد وسائر أحوال اليوم الآخر. الفريق الثاني كما هو عندنا في الكتاب قال: الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. يعني هؤلاء المعتزلة أو أهل الكلام في جملة أثبتوا المعاد أو أثبتوا اليوم الآخر في جملة، لكنهم في باب الصفات نفوا وعطلوا وجحدوا. ولما نقول في جملة كما بين الشيخ رحمه الله في مواطن أن بعض أحوال اليوم الآخر نجد أن بعض المعتزلة ينكرونها، فعذاب القبر، الصراط، الميزان، من المعتزلة من ينكر ذلك، من وليس جميعا. وسبق أن مر بنا في هذا الدرس أن هذا الانحراف أو الإنكار يعني يكون موجودا عند معتزلة بغداد، فمعتزلة بغداد أشد انحرافا من معتزلة البصرة. هذا أمر. قال: والفريق الثالث اللي هم الباطني والفلاسفة، هؤلاء نفوا هذا وهذا، نفوا اليوم الآخر وجعله مجرد تخيل، وكذلك أيضا نفوا الأسماء والصفات وجعلوا ذلك تخيلا. هذه الأقوال الثلاثة. طبعا القسم العقلي كما لا يخفى عليكم أن يكون ثمة قوم أقروا بإيش؟ بماذا؟ أقروا لا الجميع، هذا واقع أهل السنة. يبقى من عندك من أقر بالجميع؟ أهل السنة، وأنكر جميع الفلاسفة، ومن أقر بالمعاد وأنكر الصفات اللي هم الكلام القسم الرباعية، من أقر بإيش؟ أقر بالصفات وأنكر المعاد. طبعا هذا ليس له، يبدو ليس يعني ليس موجودا يعني عند الطائف. طيب ما دام ذكر المعاد، شيخ الإسلام بين أقوال الناس في المعاد، فلما نأتي موضوع المعاد فأهل الحق أهل السنة يثبتون معاد الأرواح والأبدان، ويقابلهم مشرك العرب الذين ينكرون المعاد كله، لا يثبتون معاد لا للأرواح ولا للأجساد. ثم الفلاسفة هؤلاء يثبتون فقط معاد الأرواح وينكرون بعد الأجساد، ويقابلهم أهل الكلام الذين يجعلون المعاد والبعث للأجساد فقط، معاد البدن وبعث الأجساد، هذا موجود عند كثير من المتكلمين. واضح الآن؟ فالقسمة هنا رباعية، يعني قضية عندنا الآن إثبات البعث والنشور للأجساد والأرواح، فأهل السنة يثبتون الجميع، ومشرك العرب ينكرون الجميع، والفلاسفة يثبتون معاد الأرواح وينكرون بعث الأجساد أو البعث الجثماني، والمتكلمون يقابلونهم، أو أكثر المتكلمين يثبتون معاد الأبدان دون الأرواح، يجعلون المعاد للبدن. هذا ذكر الشيخ في مواطن كثيرة من كتبه، سواء في الصفدية الجزء الثاني صفحة 82 و200، والدرء السابع صفحة 74 و300، وجامع المسائل الثالث صفحة 32 و200، والمستدرك على المجموع الجزء الأول صفحة 91. طيب انتهينا من الكلام عن قضية أقوال الناس في المعاد. قال ثم إن كثيرا منهم يجعل الأمر والنهي من هذا الباب، يعني هؤلاء الفلاسفة والباطنية، يعني قولهم بأن المعاد تخيل والأسماء والصفات أيضا هي تخيل فلا يثبتون ذلك، يمتد هذا المسلك الباطني مسلك الزندقة عندهم إلى أن يصلوا إيش إلى الشرائع العمليات، فيجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، يعني كما أنهم تأولوا الصفات تأويلا فاسدا، وتأولوا المعاد على أنه معاد الأرواح فقط، وتأولوا الصفات فأنكروها وجعلوا وجود الرب هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لا يثبتون اسما ولا صفة، أيضا كذلك في الشرائع، فهم لا يعني لا يقرون بواجب ولا يحرمون حرام، كما ذكر الشيخ عندك الأمثلة على هذا. فلما تأتي الصلاة التي يعرفها أهل الإسلام الصلوات الخمس المفروضة، كما قال عندك هنا الصلاة عندهم إيش؟ معرفة الأسرار، أن تعرف أسرارنا، فالذي يعرف الأسرار هذا يعتبره إيش؟ هذه الصلاة. أما صلاة تؤدى في المسجد فهؤلاء يعني لا يعني يجحدون ذلك وينكرونه. الصيام صيام رمضان الذي يعرفه أهل الإسلام أهل القبلة، هؤلاء لا يقرون بالصيام، وإنما الصيام أن تمسك عن الأسرار، تمسك عن الأسرار. والمذهب الباطني كله مبني على إيش؟ على الكتمان وعلى السرية. لما تأتي الحج حج البيت الذي يعرفه الإسلام الحج إلى بيت الله الحرام، هؤلاء لا يعتدون بهذا ويخالفون ما عليه الإسلام، فالحج عندهم هو زيارة الشيوخ، لما تزور شيوخ هؤلاء الزنادقة فهذا إيش؟ يعد إيش؟ يعد حجا. هذا أمثلة مما ذكره الشيخ رحمه الله. هذا فيما يتعلق بالواجبات. لما تأتي للمحرمات نفس الكلام، فالخمر يعني يرون أنها حلال، نسأل الله العافية، نكاح ذوات المحارم، كون إنسان ينكح ذوات المحارم ينكح وعد بالله أمه وأخته وابنته، هؤلاء الزنادقة الملاحدة اللي هم أكثر من اليهود والنصارى يعني يسوغون ذلك ويجوزونه. ولهذا ذكر الشيخ عندك في آخر كلامنا أن هؤلاء قد أجمع أهل الإسلام على أنهم أكثر من اليهود والنصارى، فتجد أن أهل الإسلام سواء كانوا أهل السنة أو سواء الأشاعرة والزيدية بل حتى المعتزلة كلهم يعني يتفقون على تكفير إيش؟ الباطنية، كلهم يتفقون على تكفير هؤلاء الباطنية الزنادقة. والمراد الباطني كما ذكرنا في درجة سابقة هم الطائفة الثلاثة الرئيسة اللي هي الإسماعيلية والنصيرية والدروز، هذه هي طائفة الباطنية ولا تزال موجودة كما لا يخفى. هنا الشيخ رحمه الله قال ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء. فالشيخ رحمه الله يشير إلى أن مذهبه مبني على هذا التأويل، التأويل الباطل، لكن كما قال أنك هذا التأويل هو كذب، يعني هو تأويل لا يعتد به ولا يلتفت إليه. فيعني هذا أيضا مهم ينبغي أن نتنبه له، أن المذهب الباطني مبني على التأويل، على التأويل الفاسد الذي هو كما قال الشيخ هو يعني تكذيب وإسقاط لدين الله، فهو تأويل لا يعني لا يعتد به ولا يكون أيضا إيش لا يكون عذرا ولا يكون من عوارض الأهلية. فهذا نبه عليها العلم وبينوا أن الباطنية كفار، أن الباطنية كفار مرتدون وأنه لا يعتد إيش بإيش بتأويلاتهم. ذكر ابن الحزم رحمه الله، ذكر أبو حامد الغزالي، وأيضا ذكر ابن الوزير علامة اليمن. أنا أقرأ عليكم مقالاتهم على سبيل العجل، على سبيل العجالة. قال ابن الحزم في الدرة، الدرة فيما يجب اعتقاده، قال من كان على غير الإسلام من اليهود والنصارى إلى أن قال أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس أو بنبوة أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعذرون بتأويل أصلا، قال لا يعذرون بتأويل أصلا بل هم كفار، هكذا في الدرة صفحة 41-400. وأيضا كذلك الغزالي أبو حامد قال عن هذه التأويلات، قال هي تكذيبات، هي تكذيبات وإن عبروا عنها بإيش بالتأويلات، هكذا في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة في صفحة 47-100. ابن الوزير عليه رحمة الله يقول لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة إلى أن قال وتستر باسم التأويل، قال وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى والمعاد، يعني يقول تستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله، فهذا تأويلهم لا يعتد به، هكذا في إثار الحق صفحة 15-400. أما التأويل الذي يذكرها العلم من عوارض الأهلية ومن الأعذار فكما بين العلم، التأويل الذي يكون من عوارض الأهلية ويكون مانعا من موانع التكفير حتى تقوم الحجة ألا هو التأويل الذي يكون له وجه في لغة العرب، أو كما يعبر الحافظ ابن حجر يكون له وجه في العلم، فما كان له وجه في لغة العرب أو وجه في العلم هذا يكون عارضا من عوارض التكفير فلا يكفر هذا المعين حتى يزول هذا العارض وذاك التأويل. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. يبدأ عندنا في الأخير قال الشيخ رحمه الله قد يوجد في المنتسبين التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. فالشيخ يعني يشير إلى أن هذا النفس الباطني موجود عند هؤلاء الملاحدة اللي هم القرامطة الإسماعيلية الدروز، وإن شئت قل باطنية الشيعة أو غلاة الشيعة اللي قال عنهم أبو حامد الغزالي في كتابه فضائح الباطنية، قال ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. فهؤلاء الصنف، وعندك الصنف الباطني اللي هم إيش عندهم النفس الباطني أو المسلك الباطني اللي هم إيش أرباب إيش التصوف. فعندنا باطنية الشيعة، وهؤلاء إذا أطلق الباطنية ينصرف إليه، ينصرف إلى إيش سواء سميناهم باطنية الشيعة أو سميناهم غلاة الشيعة أو غلاة الرافضة اللي هم الطوائف الثلاثة الرئيسة الإسماعيلية الدروز النصيرية. وقد تجد عند الصوفية أرباب السلوك أرباب التعبد المحدث تجد عندهم هذا المسلك إيش الباطني. شيخ الإسلام تكلم عن هذين الصنفين لعلي أقرأ عليكم كلاما، يعني قال رحمه الله الباطنية صنفان. الصنف الأول من يقول أن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهرهما، فهؤلاء هم المشهورون عند الناس باسم الباطنية من القرامطة وسائر الملاحدة، يعني القرامطة وسائر الملاحدة هم إسماعيلية الدروز. قالوا هم قسمان، قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة، فهؤلاء زنادق ومنافقون، قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة، يعني مثل ما سمعنا يجعل الصلاة معرفة الأسرار، يحل الخمر والزنا والفواحش، نسأل الله العافية. قال وهم قسمان، قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة فهؤلاء زنادقة منافقون، وقسم يرون ذلك في العلميات فيقرونها على ظاهرها، العلميات اللي هي العقائد فيقرون على ظاهرها، وهذا قول عقلاء الفلاسفة، ولا يكاد تفصيل الباطل ينضبط، كذا يقول الشيخ، ولا يكاد تفصيل الباطل يعني ينضبط. طبعا هو كلام الشيخ فيه مثلا لما نجي كلامه مثلا في الدار الجزء الأول لما ذكر التخيل، تجد أحيانا عنده المسلك الباطني في العمليات وأيضا في إيش؟ في العلميات، اللي هو مسلك التخيل، يجعل معاد من باب التخيل ويجعل باب الصفات إيش؟ كله تخيل وليس ثمة شيء من الصفات. طيب ننتقل للصنف الثاني. قال فالصنف الثاني الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم، ولكن مع قولهم إنها توافق الظاهر مع اتفاقهم على أن من ادعى باطنا يناقض الظاهر فهو منافق، وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف. طبعا الآن الشيخ يتكلم عن المشهورون بالتصوف الذين عندهم هذا النفس الباطني، لكن هو ليس النفس الباطني اللي هو زندقة، هؤلاء يعني اعذروا على التفصيل، هؤلاء الذي يعتنون بما يسمى بالتفسير الإشاري، التفسير الإشاري، والذي يكون ماذا؟ يكون له إيش؟ حظ من المعنى الصحيح والفهم. فالشيخ يشير إلى أن هؤلاء عندهم نفس النفس الإشاري، لأن لاحظ الشيخ ماذا قال؟ مع قولهم أنها توافق الظاهر مع اتفاقهم أن من ادعى باطنا يناقض الظاهر فهو منافق. فإذا الشيخ يتحدث عن صوفية ليسوا زنادقة ولا ملاحدة، ولكن عندهم جانب ما يسمى بالتفسير الإشاري أو إشارات الصوفية، وهذه مرت فينا في الحموية لما ذكر الشيخ كلام بن خفيف وغيره، وعرفنا أن إشارات الصوفية مثل أقيسة الفقهاء، أليس كذلك؟ قياس الفقهاء قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فكذلك هذه الإشارات قد تكون صحيحة أو فاسدة. لكن فيما بعد تجد أن من الصوفية من لا تجاوز هذا إلى حد الزندقة، كما ذكر الشيخ هنا في التدمرية. الكلام الذي قرأنا عليكم كله في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 67 و100. طيب انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال الشيخ رحمه الله كما سمعنا، قال وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة، يحتج به كل من كان من الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض الحال. ما يحتج به الإيمان والإثبات لهم أهل السنة والجماعة على هؤلاء الملاحدة لهم من الباطنية، يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض الأحاديث. من الذي شارك الباطنية والفلاسفة في بعض الأحاديث؟ اللي هم من؟ المتكلمون شاركون في إيش؟ في بعض الأحاديث، كما سمعنا لو إيش قضية إيش لما إيش يعني أثبتوا المعاد وإيش وأنكروا وتأولوا الصفات تأويلا فاسدا. يمكن أيضا نعيد العبارة بطريقة أخرى، نقول أيضا لاحظ الكلام، طبعا هم يثبتون المعاد ليس كذلك كما مروا هنا، يثبتونه يعني عند الإطلاق. فيقال أيضا في نفس الكلام، يقال أيضا أن ما كان ردا للمتكلمين على الفلاسفة والباطنية فهو ماذا؟ فهو رد لمن على من؟ ما كان ردا للمتكلمين على الفلاسفة والباطنية من أجل أن يثبت المعاد فهو رد لمن؟ فهو رد لأهل السنة على المتكلمين في إثبات إيش؟ في إثبات الصفات. فما كان رد المتكلمين على الفلاسفة والباطنية يكون رد لأهل السنة على المتكلمين، فالحجة إيش؟ الحجة واحدة والباب واحد. نفس الكلام يمكن يقال أيضا في المقابل، لاحظ كيف سبحان الله كما سبق المرة بنا، دائما الشخص إذا أثبت شيئا من الحق وأنكر شيئا من الحق أو أثبت شيئا من الباطل لا بد أن يتناقض ولا بد أيضا إيش؟ أن يتسلط عليه المخالف، وهذا الذي وقع وتحقق فالفلاسفة تسلط على من؟ المتكلمين، لما إيش وافقوهم في إيش؟ في تأويل الصفات. فقالوا أنتم الآن تأولتم الصفات ولم تثبتوها على ما جاءت به النصوص، لم تثبتوها على ما جاءت به النصوص، فكما تأولتم الصفات فتأولوا ماذا؟ قال تأول المعاد. فتسلط عليهم هؤلاء، وفعلا يعني هذا التسلط يعني وارد ومر بنا في الحموية ما قرر الشيخ في عدة مواطن، سواء في الحموية وفي الدر، يعني أن إثبات الصفات أظهر من إثبات المعاد، والنصوص التي جاءت في إثبات الصفات أظهر وأكثر من النصوص التي جاءت إيش في ورد المعاد. فكيف أنتم الآن تثبتون المعاد يا معشر المتكلمين ثم لما تأتي الصفات إيش تتأولونها؟ فهذا نوع من التسلط الذي سلكه الفلاسفة تجاه المتكلمين. هذا التسلط أشار له الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية أيضا الجزء الثاني صفحة 71، وأيضا مر بنا في أيضا في إيش في الحموية من قبل كما تعرفون. طيب تفضل شيخ. الله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. وهكذا القول في المثل الثاني. طيب عفوا يا شيخ، ودنا أن ننهي هذا قبل ما نبدأ في المثل الثاني. قال رحمه الله: والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه. إذن الشيخ الآن يعني يحذر من إيش؟ من ضرب الأمثال لله التي فيها مماثلة لخلقه. والشيخ بيّن في غير موطن أن ضرب المثال قد يكون من هذا المنهي الذي ينبغي التحذير منه، وقد يكون ضرب المثل مما هو مشروع ومأمور به. فالمثال أيها الإخوة هو القياس، والقياس قد يكون صحيحا وقد يكون إيش قد يكون فاسدا. فهنا واضح الشيخ قيد العبارة لما قال لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، وهذا الذي جاء به التنزيل في قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. أما الأمثلة التي هي الأقيس الصحيحة فالقرآن حافل بهذا، وكذا السنة كما سيأمر بنا في القاعدة السابعة إن شاء الله، وذكر ابن القيم مفصلا في الصواعق المرسلة. فهذه الأمثلة والأقيس العقلية الصحيحة القرآن حافل بها، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى قال عز وجل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال الشيخ رحمه الله أن المثل هنا هي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية، كذا في الفتاوى الثاني صفحة 46. وقال أيضا لاحظ الآن هو سميتها أنت ضرب مثال أو سميتها قياس أو يمكن سمى التقدير. فأيضا التقدير قال الشيخ في كتاب آخر قال والتقدير الذي يحبه الله من الأمثال المضروبة، والتقدير الذي يحبه الله من الأمثال المضروبة، وذكر الآية الكريمة ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. وقال ضرب المثال هو تقديره وجمعه، فسواء قلنا ضرب المثال ولا قلنا تقديره أو جمعه المعنى إيش؟ المعنى قريب، المعنى قريب. فعندك تقدير صحيح وعندك تقدير إيش؟ فاسد. والتقدير فاسد مثل تقدير الوليد بن المغيرة لما قال تعالى عنه في سورة المدثر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. هذا بعض كلام الشيخ في جواب الاعتراضات المصري صفحة 24 و100. إذن اتضح لكم الآن أن هناك ضرب، هناك أمثال صحيحة وأمثال فاسدة، أو مقاييس صحيحة ومقاييس فاسدة، فلا ينفى ذلك مطلقا. وتلحظ الشيخ الآن في القياس قال هناك قياس فاسد لا يستعمل بحق الله عليه، وكما سيأتي قياس التمثيل الشمول، هناك قياس صحيح يستعمل بحق الله عليه قياس إيش الأولى. فهذا يعني أمر ينبغي أن يتنبه له، وما يأتي من عبارة السلف في ذم القياس يحمل على القياس إيش الفاسد. يعني مثل ما مقاتل بن سيرين محمد بن سيرين لما قال ما عبدت الشمس إلا بالمقاييس، أي بالمقاييس إيش الفاسدة. فبعدها قال فإن الله تعالى لا مثل له، هذا بين، قال عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، قال بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو المخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده. قضية قياس التمثيل والشمول الشيخ أطال في في في في في في في في في يعني في تعريفها وبيانها وتكرر في مواطن كثيرة من كتبه، لكن نحن نوجز بعض ما قاله رحمه الله. أولا قياس التمثيل كما قال عندك هنا فلا يجوز أن يشترك هو المخلوق في قياس التمثيل، فقياس التمثيل هو تمثيل الشيء بنظيره، هو تمثيل الشيء إيش بنظيره، وهو القياس المعروف عند الأصوليين، القياس المعروف عند الأصوليين اللي هو كما تعرفون الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة إيش جامعة بينهم. ويأتي المثال الرتيب المعروف لما يقال إيش الحاق فرع اللي هو مثلا النبيذ المختلف فيه يلحق بإيش يلحق بالخمر أليس كذلك، لعلة التي إيش الإسكار، فيلحق به في الحكم هو إيش التحريم. فلاحظ هذا المعروف عنهم. فإذا القياس التمثيل هو المعروف عند الأصوليين، أما قياس الشمول فهو المعروف عند المناطق عند أهل المنطق، وهو كما ذكر عنك الشيخ هو قياس يستوي أفراده تحت قاعدة كلية، يستوي أفراده تحت قاعدة كلية. يقول الشيخ في موطن آخر قياس الشمول هو إدراج الجزئي تحت الكلي، إدراج الجزئي تحت الكلي عند قاعدة، ولا يسمي قياس الشمول لما يقال مثلا كل مخلوق أو كل موجود مثلا على هذه البسيطة كل موجود يبنى، هذه قاعدة كلية صح ولا لا؟ فتدرج ماذا؟ الجزئيات، تدرج زيد وعمر كلهم يدخلون تحت القاعدة ولا ما يدخلون؟ كلهم يدخلون تحت هذه القاعدة الكلية. طيب إذن اتضح لك الآن قياس التمثيل وهو تمثيل شيء بنظيره، قياس الشمول اللي هو إيش إدراج الجزئي تحت الكلي. قال الشيخ في موطن آخر قال هما متلازمان، هما متلازمان، وبعد هما متلازمان لما ننظر المثال الذي ذكرناه قبل قليل ونبه عليه شيخنا العلامة البراك في شرحه، لما نأتي المثال الذي ذكرناه الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فأنت تقول مثلا تقول النبيذ مسكر والخمر مسكر وحرام ماشي، إذن النتيجة إيش النبيذ إيش حرام. هذا لما تجعله على هيئة إيش قياس تمثيل، لما تجعله على هيئة قياس شمول تقول ماذا؟ تقول المقدمة الأولى، لأن القياس الشمول مبني على ما يسمى مقدمة صغرى كبرى ثم إيش نتيجة يسمى الحد الأوسط عند المناطق، فتأتيك المقدمة الأولى النبيذ مسكر، تأتيك المقدمة الكبرى كل مسكر حرام، إذا النتيجة إيش اللي الحد الأوسط النبيذ حرام، هذا النبيذ المختلف فيه أو النبيذ الذي اختلف فيه الكوفة يكون إيه. فتلحظ إيش أن بينهم إيش بينهم تلازم، بينهما تلازم. لما تأتي مثلا تقول كما ذكر المقيم تقول مثلا إتقان الصنعة يدل على ماذا؟ على أن صانعها يوصف بالعلم والقدرة أليس كذلك؟ هذا تجعل قياس تمثيل. لما تجعل قياس شمول تقول إيش؟ تقول كل فعل، كل فعل. فدائما قياس شمول يكون مسبوقا بكلمة إيش؟ بكلمة كل. فشيخ الإسلام قال هما متلازمان، هما متلازمان، لكن أيضا من دقة الشيخ مع أن بينهم تلازم لكن قال إن قياس التمثيل أبلغ، قياس التمثيل أبلغ في تحقيق اليقين من قياس إيش الشمول، فقياس التمثيل أبلغ، وإن كان قياس الشمول على اسمه قياس الشمول إيش يكون إيش أكثر وأوسع. ف فالشيخ يقول بدقته يقول أن قياس التمثيل والشمول بمنزلة السمع والبصر، فأيهما أبلغ في تحقيق اليقين، ما تبصره ولا ما تسمعه؟ أكيد ما تبصره، أي نعم، ليس الخبر كالمعاينة، لكن أيهما أوسع دائرة، دائرة المسموعات ولا المبصرات والمرئيات؟ جزما أن يعني ما تسمعه أكثر مما يش مما ترى. قال الشيخ رحمه الله: قياس التمثيل أبلغ في إفادة اليقين من الشمول، وإن كان قياس الشمول أكثر، فهما بمنزلة البصر والسمع، فالبصر أكمل أكمل وأبلغ، والسمع أشمل، كذا في نقض المنطق صفحة 65 و100. طيب، إذا عرفنا بينهم تلازم، هناك عند الأصوليين يقولون هناك العلة، أليس كذلك؟ العلة الجامعة، العلة الجامعة عند الأصوليين يقابلها عند المناطق إيش قلنا؟ اللي هو الحد الأوسط، واضح الآن؟ فهناك يسمونه الحد الأوسط، وهناك يسمونه إيش؟ العلة، أو يسمونها المناطق. هذا بعض الكلام اللي قرأناه عليكم في يعني مسألة قياس التمثيل والشمول، أيضا في الفتاوى 19 صفحة 17، 19 صفحة 7، وجاء له كلام الشيخ في الرد على المنطقيين وإلى آخره، حالات كثيرة يعني يكفينا هذا. طيب، إذا ننتهينا الآن أنه لا يستعمل الحق على قياس التمثيل، لأن قياس التمثيل هو يعني تشبيه، وبهذا يجعلون الله تعالى ندا، والله تعالى قال عن نفسه ليس كمثل شيء، أيضا لا يستعمل في حقه قياس شمول، فالرب لا يمكن أن تجعله تحت قاعدة يوصف بها المخلوقات، كمثلا لو قال واحد كل موجود يفنى، والله تعالى لا يعني يدخل تحت هذه القاعدة، وإنما هذا يعني يكون بحق المخلوقين. قال يستعمل في حقه المثل الأعلى، نعم، والشيخ احتفى بالقياس الأولى، وهذا أمر لا غرابة فيه، فهذا القياس جاء في القرآن كثير وفي السنة وأيضا آثار السلف، ويعني الشيخ من أطول المواطن التي شرح فيها هذا القياس وأدلته في بيان تلبيس الجهمية في الجزء الخامس صفحة 80 فما بعدها، أطال في ذكر هذا القياس اللي هو إيش؟ كما سمعنا قياس الأولى هو كل كمال وصف، كل كمال لا نقص فيه بوجه من وجوه وصف من مخلوق، فالله تعالى حق وأولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق سبحانه وتعالى أولى وأحق إيش بالتنزه عنه. هذا جاء مثلا في مثل قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. عندك جاء ذلك في أيضا في قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، والله ورسوله أحق أن يرضوه. في الأحاديث كثيرة، حديث المرأة التي ذكرت في الصحيحين لما قالت إن أختها ماتت وعليها صيام شهرين هل تقضي عنها، فقال سلم: أقضوا، الله أحق بالوفاء. وأيضا الحديث: أينهاكم عن الربا ويقبله منكم، ما دام الله تعالى نهى عن الربا فمن باب أولى إيش أن لا يقبل هذا الربا. لله أرحم بعباده من هذه الحديث، فتجدها مستعمل في السنة كثير. أيضا عند السلف، وذكر شيخ الإسلام قضية يعني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما رأى مولاه نابع يصلي وهو حاسر الرأس فقال: أتخرج أمام الناس وأنت حاسر؟ قال: لا، قال: فالله تعالى حق إيش أن يتزين لها، وكما قال رضي الله عن ابن عمر. الإمام أحمد استعمل هذا القياس كما قال شيخ الإسلام، استعمله في الرد على في كتاب الرد على الزنادقة لما جاء يقرر إثبات العلو، وقال يعني أن السفول أو السفل لم يستعمل إلا في مقام الذم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقال شيخ الإسلام أن الإمام أحمد استعمل قياس الأولى في هذا التقرير. طيب، هذه بعض الأمثلة التي تؤكد أهمية هذا القياس والذي ينبغي يعني أن يحتفى به. الشيخ طبعا له رسالة اسمها الرسالة الأكملية، قيد لما نقول هنا كل كمال، القيد كما هو معلوم هو الكمال الحقيقي حتى يخرج الكمال ليش النسبي، بل الكمال على قسمين، كمال نسبي وكمال حقيقي. فالمراد بالكمال هنا الكمال الحقيقي الكمال المطلق. أما ما كان كمالا نسبيا فالله تعالى منزه عن ذلك. لما نقول مثلا هو كمال بالنسبة للمخلوق كالنوم أو الولادة، هي كمال بالنسبة للمخلوق لكنها نقص في حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا جاء النفي المفصل لا تأخذ سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد. شيخ الإسلام بين هذا الكمال وقال في الرسالة الأكملية وهي مطبوعة مفردة ومطبوعة في المجلد السادس بالفتاوى، قال رحمه الله قال هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأما الكمال النسبي فهو المستلزم للنقص، مستلزم للنقص فيكون كمالا من وجه دون وجه. قال كالأكل، كالأكل للجائع كمال له وللشبعان نقص منه. يعني لاحظ الآن الشيخ أعطانا شيء أمرا جديدا معلومة مهمة، فالآن الأكل هو نقص من جهتين، من جهة أن الجائع الآن إذا أكل معناه أنه محتاج والله تعالى منزل عن ذلك، وأيضا كون الشخص الآن الشخص الآن لما يكون مريضا لا يأكل كما لا يخفى لا يشتهي الأكل، وهذا من نقصه، فكون الشخص يأكل إذا إذا إذا إذا جاع هذا كمال بالنسبة له، لكن كونه يأكل وهو شبعان هذا إيش؟ هذا مرض، وهذه تخمة، وربما أدت إلى إيش؟ إلى إلى أشد من ذلك. فنرجع إلى كلام الشيخ، قال فمن الكمالات ما هو كمال المخلوق وهو نقص بالنسبة للخالق، قال وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته، يعني وجوب وجوده، أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه، أو مستلزما لفقره المنافي لغنى. يعني عندك مثل الأكل والشرب هو كمال بالنسبة لنا أنه يأكل ويشرب صح ولا لا، لكنه نقص ينافي إيش؟ ينافي غنى الرب سبحانه وتعالى، فالله تعالى غني عن العالمين. أيضا كذلك النوم، الشخص محتاج للنوم لكن الله تعالى منزه عن ذلك، لا تأخذه سنة ولا نوم، قال عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. طيب تفضل يا شيخ. وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته كقول بعضهم، أو صفة من صفاته كقول بعضهم إنها النفس أو الريح. لعلها النفس إيش؟ النفس. كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور، قد يقولون إنها لا تدرك، لا تدرك، وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وقد يقولون إنها لا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة. وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها، الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم والممتنع. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. قد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. طيب الآن الشيخ رحمه الله تعالى يعني يورد المثال الثاني هو مثال الروح، لما فرغ مثال الجنة ثنى بمثال الروح. فيأتي السؤال المهم الذي يعني سيرد الجواب عنه في آخر المثال تفصيلا، وهو ما وجه إرادة هذا المثال، ما سبب إراده. فالشيخ ذكر عندك المقدمة أن الروح توصف بالصفات، أنها تصعد وتنزل وتذهب وتجيء، وأن هذه روح تنعم وتعذب وتقبض وترسل كما جاءت بذلك النصوص. فالروح تصعد وتنزل، والبدن يصعد وينزل، والروح تذهب وتجيء، والبدن كذلك. ومع ذلك نجد أن فيه مفارقة ومباينة بين الروح يشوى والجسد، مع أن هذا مخلوق وذاك مخلوق. فيأتي هنا الآن وجه إيراد المثال أن الروح توصف بهذه الصفات الذهاب والمجيء والصعود والنزول، والبدن يوصف بذلك، ولم يلزم ذلك المماثلة. فهما وإن اتفقا، أي الروح والجسد اتفقا في الذهاب والمجيء والصعود والنزول، فلا يلزم ذلك المماثلة. فمن باب أولى وأحرى أن الخالق سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوق وإن اتفقا في القدر المشترك من الصفات كالعلم والقدرة والاستواء والمحبة والرضا والمجيء والإتيان ونحو ذلك. ولا شك كما ذكر الشيخ وكما سيأتي أن وأيضا هذا مر بنا في مثال الجنة، أن يعني بعد المماثلة بين الخالق والمخلوق أعظم وأظهر من بعد إيش المماثلة بين مخلوق كالروح وبين مخلوق كالجسد. هذا يمكن أن يقرر. أيضا الشيخ قرر في آخر الأمر أن أن أن أن هذا المثال هو في الحقيقة هو رد على الطائفتين المتقابلتين، لا اللي هما إيش المعطلة، معطلة الصفات، وأيضا إيش الممثلة في باب الصفات. فالكلام اللي قلناه قبل قليل هو رد على إيش على أهل التعطيل، لكن أيضا هو رد على التمثيل. فهذه الروح التي بين جنبينا مع ذلك لا نحيط بها يعني ولا ندركها، نعجز عن الإحاطة بها ونعجز عن إيش أن نحدها. فإذا كنا نحن معشر البشر نعجز عن أن نحد هذه الروح وأن نحيط بها وأن نتعرف على كيفيتها، فمن باب أولى وأحرى أن يعجز الخلق جميعا عيش عن الإحاطة بصفاته أو العلم بكيفيتها. هذا بعض التقرير الذي يمكن يقال في مقدمة هذا المثال. الشيخ رحمه الله هذا المثال يعني تكرر في كثير من كلامه، وأنا أشير أقرأ عليكم بعض النقول التي هي توضح هذا الكلام وتزيده تأكيدا. فمثلا قال رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال: وروح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج تصعد وهي لم تفارق جسده، وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه، وأحكام الأرواح مخالفة لأحكام الأبدان. قال: فكيف بالملائكة؟ فكيف برب العالمين؟ هنا لم يقل أحكام الأرواح مخالفة لأحكام الأبدان، مع أن الصفات إيش في اشتراك ولا في اشتراك؟ في اشتراك. فكذا من باب أولى وأحرى أن يكون هناك إيش يعني مفارقة بين الخالق والمخلوق، وأن يتفق إيش في القدر المشترك. هذا في الفتاوى الخامس صفحة 233 و243. وقال في شرح حديث النزول: وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في البدن، طبعا الكلام عن إيش قضية النوم أليس كذلك، وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء أنها في البدن، علم أن عروجها ليس من جنس عروج البدن الذي يمتنع هذا فيه. وصعود الرب عز وجل فوق هذا كله، وصعود الرب عز وجل فوق هذا كله وأجل من هذا كله، فإنه تعالى أبعد عن مماثلة كل مخلوق من مماثلة مخلوق لمخلوق. هكذا في شرح حديث النزول في الفتاوى الخامس صفحة 58 و400. وقال أيضا في الشيخ يعني احتفى بهذا المثال في شرح حديث النزول، وقال أيضا في موضع آخر: إذا لم يكن روح الإنسان مماثلا للبدن، فكيف يجوز أن يجعل الرب وصفاته مثل الجسم وصفاته؟ نفس شرح حديث النزول الخامس صفحة 54 و300. أيضا الشيخ مر بنا مع الأخوة يذكرون في الحموية, أيضا الشيخ أورد هذا المثال في الحموية كما جاء في المجموع, وسبق أن نبهنا أن التحقيق على ما فيه من التحقيق والاستيفاء تحقيق الدكتور حمد التويجري, لكن من العجب أنه قرابة بضعة أسطر في هذا المثال مثال الروح لم يعني يثبتها, مع أنه وجود أيضا في مجموع بن قاسم. فنحن نورد لكم النقل كما جاء في الحموية في مجموع بن قاسم. يقول شيخ الإسلام: وإمساك النصوص عن كيفيتها, عن كيفية الروح, ثم قال: أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله؟ يقول إذا كانت النصوص أمسكت عن إيش؟ عن كيفية إيش؟ الروح, فالإنسان عليه أن يمسك من باب أولى أحرى عن كيفية الله. قال: مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه تعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع. قال: لا نغالي في تجريدها غلو الفلاسفة حيث نفوا عنها الصعود والنزول كما سيأتي. الفلاسفة يعني وصفوها بالصفات السلب والنفي. قال: ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار كما يقول طوائف من الكلام, فالروح لا تماثل البدن. ثم قال يعني يقرر المذهب الحق أننا وسط في باب الروح في باب الروح بين المعطلة وإيش والممثل, وكذا أيضا نحن في باب صفات الله وسط بين إيش بين المعطلة والممثلة. هذا الحموية الفتاوى الخامس صفحة 15 و100. إذن اتضح الآن وجه إرادة هذا المثال. بعدها الشيخ كما سمعنا أورد أقوال الناس أو اضطرابهم في شأن الروح, وكلام الشيخ اللي قرأناه قبل قليل في من الحموية يعطيك خلاصة. فالخلاصة هنا أن أهل الكلام يعني جعل الروح يعني كالبدن أو جعلوها جزءا من أجزاء البدن, هذا هؤلاء هم المتكلمون. وأما الفلاسفة فهؤلاء جعلوها كالعدم كما قال عندك الشيخ هنا, يعني جردوا الروح عن صفاتها فوصفوها إيش بصفات السلب, قالوا الروح لا تصعد لا تعلم لا لا إلى آخر هذا السلب والنفي, فجعل الروح إيش بمنزلة إيش المعدوم أو بمنزلة الممتنع. طيب هنا يقول الشيخ مثلا: فمنهم طوائف من الكلام يجعلونها جزءا من البدن. تفاصيل مذهب المتكلمين في قضية الروح نقلها ابن القيم في كتاب الروح, نقل عن الأشعري. فأبو الحسن الأشعري في مقالة الإسلاميين ذكر أقوال المتكلمين في شأن الروح, وابن القيم نقلها عنه. فمثلا لما يقول لك طائب من أهل يجعلونها جزء من البدن, فبعض المعتزلة يقول لك الروح جسم, يجعل الروح جسم يعني كالبدن كما هو عند ذكر القيم عند النظام والجبائي, أو قال بعض صفة من صفاته صفة من صفات كما بين القيم عنه يقول هو الحرارة الغريزية هذه الروح هكذا يقولون, أو قالوا بعض منها النفس فيقول هذا النفس الذي يتردد في الصدر يقول هذه الروح. وهذا ذكر القيم هذا قول الباقلاني من المتكلمين الأشاعرة. وبعضهم قال أن الروح الدم الصافي الخالص من الكدر, وقال بعضهم اعتدال للطباع الأربع الحرارة و الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. كلها تجد الأقوال كلها إيش على أن الروح إيش جزء من إيش جزء من البدن, هذا مذهب إيش المتكلمين. أما الفلاسفة كما قال نتيجه هؤلاء وصفوا الروح بالسلوب بالنفي, فمرة يقول في إيش أنها لا داخل البدن ولا خارجه, إذا صارت ما داخل البدن ولا خارجه صارت إيش صارت ما صارت عدما وصارت ممتنعة. إلى أن قال: وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارج عنها, مع تفسيرهم للجسم بما لا يقبل الإشارة الحسية. سيأتي معنا في موضع آخر أن الروح هل يشار إليها, لأن بعضهم يقول الجسم ما يشار إليه الجسم ما يشار إليه, فالروح يقول إيش ليست جسما بهذا المعنى. سيأتي كلام المؤلف أن الروح هي جسم بهذا المعنى إذا أطلق الجسم ويريد هذا المعنى بغض النظر عن الجسم وما فيه من الإجمال كما سيأتي، لكن يريد بهذا المعنى أنه ما يشار إليه والروح يشار إليه كما سيأتي في كلام المؤلف في قوله سلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يبقى عندنا تعليق سبق مرة بنا لكن لما قال الإشارة الحسية قضية حق الله، هل يقال أن الله تعالى يشار إليه إشارة حسية؟ الذي مر بنا في الحموية وقرر الشيخ في عدة مواطن نعم يشار إليه، وقد أشار إلى ذلك أعلم الخلق عليه الصلاة والسلام لما أشار إيش بأصبعه الشريف، هذا مر بنا في عدة نقول. وعرفنا أيضا من تحرير شيخ الإسلام من خلال نظره في نصوص القرآن أن الإحساس لا يقتصر على الإحساس الظاهر الحواس الخمس كما يعني يبدو بادي الرأي، لا الإحساس قد يكون إيش الإحساس الظاهر والباطن، مثل ما قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر، فالإحساس قد يكون ظاهرا أو باطنا. يعني لعلي أقرأ هذا النقل، قال رحمه الله لفظ الإحساس يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة والباطنة كما قال تعالى وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركدا فلما أحس عيسى منهم الكفر. ومعلوم أن الخلق كلهم ولدوا على الفطرة، ومن المعلوم بالفطرة أن ما لا يمكن إحساسه لا ظاهرا ولا باطنا لا وجود له. يأتي بعض المعطلة يقول الله تعالى لا يحس به، عبارة ظاهرها يتظاهر بإيش بالتنزيه، لكن في الواقع هذا إيش هو هذا هو التعطيل إيش المحض الذي لا يمكن الإحساس به لا ظاهرا ولا باطنا هو إيش المعدوم. وقال أيضا الإشارة إلى فوق إلى الله تعالى من الإشارات الحسية المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عامة السلف والصفاتية على أن الله يمكن أن يشهد ويرى ويحس به، وأول من نفى إمكان إحساسه الجهم صفوان، وأول من نفى إمكان إحساسه الجهم صفوان. هذه نقول في التسعينية الجزء الأول صفحة 58 و200، وبيان تلبيس الجهمية الثالث صفحة 66 و500، وأيضا بيان تلبيس الجهمية الرابع صفحة 97 و400. إذن انتهينا من الكلام عن قضية أن الله تعالى يشار إليه إشارة حسية، وعرفنا أن النفس لما أشار إليه في خطبة الوداع في حجة الوداع، وأيضا كذلك عرفنا أن الإحساس يشمل إيش الظاهر والباطن، وأن ما لا يمكن الإحساس به لا ظاهر ولا باطن هو معدوم، وأول من نفى الإحساس هو رأس التعطيل الجهم بن صفوان. طيب يبقى عندنا يعني لا شك عندنا مقالة المعتزلة أو مقالة المتكلمين في الروح، عندنا مقالة إيش الفلاسفة، فأيهما أشنع؟ نعم الفلاسفة، أي نعم الفلاسفة. وهذا ما نبه عليه شخصان في عدة مواطن، قال رحمه الله قول المتكلمين مع غلطهم وضلالهم أقرب إلى الإسلام ممن قال هذه الروح ليست داخل العالم ولا خارجه. وقال أيضا في موضع آخر وبطلان مذهبهم في النفس، يعني مذهب الفلاسفة أشد من بطلان مذهب المتكلمين، هذا في المستدرك الجزء الأول صفحة 92 وبيان تلبيس الجهمية صفحة الجزء الأول صفحة 47 و200، بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول صفحة 47 و200. يبقى عندنا تنبيه يعني يرد البعض أحيانا لما يأتي هذا المثال ويجي الكلام عن صفات الروح يعني ويرى الكلام في المسألة يرى أن هذا قد يعني يشكل مع ما جاء في قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالبعض يقول لماذا الآن الشيخ يتحدث الشيخ يتحدث عن الروح ويتكلم عن صفاتها وهذه الروح ليش من أمر الله تعالى؟ الشيخ أجاب عنها عن ما يرد من هذا الإشكال في غير موطن، وقال ليس في الكتاب والسنة أن المسلمين نهوا أن يتكلموا في الروح بما دل عليه الكتاب والسنة، وأما الكلام بغير علم فذلك محرم في كل شيء، فذلك محرم في كل شيء. إذن هو المذموم هذا. المذموم إيش؟ أن الإنسان يخوض الروح بلا علم. أما كون نثبت الصفات الذي جاء بها الكتاب والسنة هذا مطلوب، أن نصدق بالأخبار. هو عليه السلام هو الذي أخبر في حديث البراء أن هذه الروح تسل روح المؤمن كما تسل الشعرة من العجين، وروح الكافر عدمه أنها تنتزع كما ينتزع السفود من الماء أو من الصوف المبلول. فهذه نصوص يجب تصديقها. وقال أيضا في موضع آخر: والقرآن ليس فيه النهي عن وصف روح ابن آدم ولا النهي عن التعبير عن شيء من صفاتها، بل الأحاديث والآثار مملوءة من وصف الروح وأنها تصعد وتنزل وتكون طيبة وخبيثة ومنعمة ومعذبة. هذا الكلام اللي قرأ عليكم قلنا إيش الأول في الفتاوى الرابع صفحة 31 و200، الرابع صفحة 31 و200، والنقل الثاني الرد على حزب الشاذلي، الرد على حزب الشاذلي تحقيق سمية حسين صفحة 61 و100. طيب إذن اتضح لك الآن أي أيهما أعظم فسادا؟ مقالة الفلاسفة أعظم فساد مقالة المتكلمين. واتضح لك الآن أن ما جاء من النهي عن الخوض في إفشان الروح هو الخوض بلا إيش؟ بلا علم. أما كل إنسان يثبت صفاتها التي جاءت هذا أمر مطلوب ومشروع. بعدها قال الشيخ رحمه الله في الرد على الفلاسفة: وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، يعني كونكم تقولون أن هذا الروح لا داخل العالم ولا خارجه، أو تقول هذا الروح لا داخل بدن ولا خارجه، هذا ممتنع، هذا ممتنع بداهة، ممتنع في ضرورة العقل. فجاء ردهم قال: بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها. وهذا أيضا من إيش؟ يعني جواب إيش؟ في غاية الفساد. فهذه الكليات اللي يقولون موجودة في الواقع ما هي موجودة في الخارج، موجودة إيش؟ في الذهن. قضية الحيوان، الوجود، السمع، البصر، كل هذه كليات، يعني اسم كلي عام مطلق، وهذه الكليات المطلقة إنما تكون إيش؟ تكون في الأذهان. هذه ما يمكن أن تكون موجودة في الخارج إلا كما مر بنا، إلا بعد أن تخصص وتضاف وتقيد. سيمر بنا هذا المذهب الفاسد الذين يظنون أن هذه الكليات أنها موجودة إيش؟ في الخارج. سيمر بنا في القاعدة السادسة إن شاء الله، وأن هذا مذهب مجموعة من الفلاسفة اليونان عند فيثاغورس صاحب الرياضيات، فهو يرى أن هذه الأعداد 1، 2، 3، 9 إلى آخره أن هذه موجودة في الخارج. هذه حماقة، رقم 1، 2 مو موجود في الخارج، لا يمكن يكون موجودا في الخارج إلا إيش؟ إلا لما تضيف، تقول كتاب واحد، تقول رجلان، تقول ثلاث، يعني ثلاث نسوة، وهكذا. أو عند أيضا موجود عند فيثاغورس صاحب الرياضيات، وموجود أيضا هذا الكلام أن هذه الكليات موجودة في الخارج عند أفلاطون فيما يسمى بنظرية المثل، وأيضا موجود عند أرسطو، كلهم يتفقون على هذا الأصل الفاسد. قال الشيخ بعدها: وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في العين. هذه الأمور كلية موجودة إيش؟ في الذهن، لا تتجاول الذهن، ليست موجودة إيش؟ في العيال، ليست موجودة إيش؟ في الخارج والواقع. قال: فيعتمد فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا خفى فساده على غالب الجهال. يعني يقول يعتمدون على ما يقولونه في المبدأ والمعاد. المبدأ اتضح لك الآن، يعني هو الآن لما يتحدث عن الله اللي هو المبدأ يقول الله تعالى موجود، ثم إيش؟ ينفي عنه إيش؟ جميع الصفات. فلما يثبت هذا الوجود لله قلنا هذا وجود إيش؟ مطلق بشرط الإطلاق. هل هو في الخارج؟ الجواب لا، وجود ذهني. هذا هو ما يعني هذا هو الخيال أو الخبال في موضوع المبدأ. أما الخبال في موضوع المعاد فيما أفهمه، الخبال لما قال إيش بالفلاسفة، لما قال إيش بأن يعني اليوم الآخر مجرد تخيل، ما في شيء اسمه والله نعيم أجساد ولا عذاب الأجساد، وأنه مجرد إيش تخيل. فهذا فعلا هو نوع من الخبال، يعني نوع من إيش من من من الخبال. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك والآن يقول إيش مثلا لما يأتي مثلا في الجنة النصوص الواضحة الجلية يقول لا هذا تخيل، يعني واحد يتخيل أنه في نعيم. مثل ما عندك الآن واحد صعلوك ما عنده ولا يعني شيء من من من من المال، ثم يتخيل أنه والله عنده مثلا ملايين الملايين،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صفات الروح جاحدا معطلا لها ومثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. طيب يقول الشيخ رحمه الله واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير. طبعا واضح أن المراد بالنفاة هنا اليوم الفلاسفة والمثبتة المراد بهم أهل الكلام. فالشيخ الآن يبين لك يعني ما سبب الاضطراب وما سبب الاشتباه. فيمكن يقال بعبارة يعني بإيجاز موطن الاشتباه أن المتكلمين مثلا لما رأوا أن الروح توصف بالصعود والنزول والمجيء والإتيان ظنوا إيش؟ ظنوا التمثيل. قال هذه الصفات يوصف بها البدن فإذا جعلوا إيش الروح كالبدن أو جزء من البدن. أما الفلاسفة فلما رأوا أن الروح تفارق البدن وتغاير البدن يعني أن الروح يعني شيء ليس كالبدن يقال الشخص إيش من جسم وروح فلما رأوا هذه المفارقة عندئذ إيش نفوا جميع الصفات التي عن الروح. إذا كان مثلا البدن يذهب ويصعد ويجي فقال إذن إيش الروح إيش لا تصعد ولا تجي. إذا كان البدن مثلا يوصف ب يعني مثلا يوصف هذا البدن بأنه يعقل ويفهم فالروح لا تعقل ولا تفهم وهكذا. وهذا يبين لك نفس الغبش واللبس الذي مر بين الموضوع إيش القدر المشترك. فكون في قدر مشترك بين الروح والبدن فلا يعني إيش فلا يعني هذا إيش التمثيل. فصعود الروح فليس كصعود البدن وهذا بين يعني الآن الشخص إذا نام هذه الروح تفارق بدنه ومع ذلك هي تفارقه من جهة وأيضا هي أيضا ماذا متصلة به من جهة أخرى. هذا ما يرد في حق إيش ما يرد في حق إيش الأبدان. قال بعدها الشيخ وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة. الفلاسفة يسمون الروح إيش بالنفس الناطقة ليست من جنس هذا البدن وهذا رد على المتكلمين ولا من جنس العناصر والمولدات منها. العناصر اللي إيش أصول أشياء اللي يمكن يقال العناصر اللي يقولك مثلا إيش العناصر الأربع اللي هي الماء والهواء والتراب يشوى والنار. فالروح ليست من هذه العناصر الأربع، ولا المولدات منها إيش ما تولد عن هذه العناصر الأربع. يبدو هذا هو المقصود بهذه العناصر. قال بل هي من جنس آخر، من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس. هذا كله رد على المتكلمين. قال فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوك. صار هؤلاء اللي هم من اللعب الفلاسفة لا يعرفون الروح إلا بالسلوك اللي هو النفي التي توجب مخالفتها للأجسام المشهودة. وأولئك اللي هم المتكلمون يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. فأهل السنة أخذوا الحق الذي هو عند الطائفتين. فكون الفلاسفة كون عفوا المتكلمين يقولون الروح تذهب وتصعد وتجي وتنزل، نعم أخذنا هذا الحق فأثبتناه للروح. كون الفلاسفة يقولون الروح ليست يعني من جنس البدن ولا تماثل له، نعم هذا حق أن الروح ليست يشكل البدن. فالحق الذي عند الفريقين هو مذهب أهل السنة والجماعة. طيب بعدها جاء الكلام في قضية هل يقال عن الروح أنها جسم أو ليست جسما. الشيخ كما سمعنا أورد هذا التفصيل فقال يحتاج إلى تفصيل. طيب لما؟ قال فإن لفظ الجسم للناس في أقوال متعددة اصطلاحي غير معناه اللغوي. يعني مسألة لو كانت الآن على معنى الجسم في اللغة انتهى الأمر. لو كان المراد هل الروح جسم في لغة العرب فالأمر واضح وبين أن الروح ليست جسما بمعنى الجسم في لغة العرب، لأن الجسم في لغة العرب كما ذكر عندك الشيخ هو إيش؟ قال البدن، البدن أو يقولون إيش الجثمان والجثة. فالجسم في لغة العرب كما بين الشيخ وضح في شرح حديث النزول البدن أو الجسم أو الجسد كلها معنى متقارب، سميتها البدن ولا الجسد ولا الجسم، فيه معنى الكثافة، له كثافة أو له غلظ. فمثلا تقول عن مثلا عن هذه الشجرة أنها جسم، تقول عن مثلا هذا الشخص هذا جسم، فهذا له جسد يوصف إيش بالكثافة والغلظ. هذا معناه. لكن بعدين بعد هذا جاء المتكلمون يعني أطلقوا إطلاقات حتى صار مثلا يسمون مثلا الهواء جسم. الهواء في لغة العرب ما يسمى جسما لأنه ليس إيش ليس كثيفا، ليس له كتف أو غلظ. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في شرح حديث النزول. إذن الجسم في لغة العرب هو الجسد والبدن، وهذا الذي جاء به التنزيل كما ذكر عندك في آيتين، وما جاء في آيتين آيتين في قول تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم، وفي قول تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. فهذا الذي قرره أئمة اللغة المتقدمون كالجوهري والأصمعي كما بين الشيخ في أيضا في شرح حديث النزول. إذن الروح ليست جسما بالمعنى اللغوي. بعد قال أما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود. نعم فإذا أريد بجسم الموجود فلا شك أن الروح موجودة فهي جسم بهذا المعنى. نحن نتوقف في هذا اللفظ لكن من جهة المعنى نثبته. فإذا قال أنا أقصد بالجسم الموجود فلا شك أن الروح موجودة. منهم من يقول هو القائم بنفسه. نعم الروح قائمة بنفسها، نعم هي متصلة بالبدن لكنها تذهب وتصعد وتجي. قالوا منهم من يقول هو مركب من الجواهر المنفردة. هذا هو كما بين الشيخ في غير موطن هو مذهب الكثير من نظار المعتزلة والأشاعرة، أنهم إذا أطلقوا الجسم هو المركب من الجواهر المنفردة. والجواهر المنفردة جمع وواحدها الجوهر الفرد، الجوهر الفرد، ومقصودهم بجوهر الفرد الجزء الذي لا يتجزأ، الجزء الذي لا يتجزأ. وهذا كلام في غاية الفساد وهو مجرد دعوة، فما في شيء اسمه جزء لا يتجزأ. فهذا الجسم أو هذا البدن لما مثلا الشخص يوضع في قبره يتحلل، ليس كذلك؟ يتحلل ويعتريه الفناء. يعني يتحلل ما يقال والله أنه حتى يبقى جزء لا يتجزأ. الحديث واضح كل شيء في ابن آدم يبلى إلا عجو الذنب. فهو يتحلى لشيء آخر. يعني قد تجد هذا اليوم قبر لكن بعد سنة يكون إيش؟ يكون ترابا. استحال ولا ما استحال؟ استحال اللهم استعان. فالأشياء تستحيل إلى تراب، والماء يستحيل إلى شيء آخر، وهذا معروف، معروف يعني عند الأطباء ومعروف عند الفقهاء، استحالة النجاسة صح ولا لا؟ استحالة الخمر إلى مباح، أو أحيانا استحالة الخل إلى خمر ليس كذلك. أما قضية في شيء جزء لا يتجزأ، هذا كله كلام يعني يرده، ترده الأدلة ويرده العلماء ويرده الفقهاء، هذا كله بسط الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية. قالوا منهم من يقول هو المركب من المادة والصورة. هذا هذا هذا هذا الكثير من الفلاسفة كما يقول الشيخ، الكثير من الفلاسفة يقول لك الجسم مركب مادة وصورة. يقول لك مثلا هذا الخاتم مثلا مركب جسم، مركب من مادة مثلا فضة، وصورة منها على هيئة ايش؟ حلقة أو دائرة، أو يسمونها حين مركب من ايش؟ من الهيولة. الهيولة ايش؟ مادة الشيء وأصله. قالوا منهم من يقول ليس مركبا لا من هذا ولا هذا. القول الصواب أن الجسم ليس مركبا لا من الجوهر المفردة ولا من ايش؟ المادة والصورة. هذا هو الصواب، أنه ليس مركبا من هذا ولا من ذاك. الكلام هذا اللي قرأناه في قضية إطلاق، يعني تكرر الكلام شيء، لكن نذكر بعض أهم الحالات. الدرء الأول صفحة 19-100، والمنهاج الجزء الثاني في مواطن متعددة منها 65-100 و30-500، وشرح حديث النزول ذكر أنه الشيخ أطال فيه في الفتاوى الخامس صفحة 19-400. بعدها ذكر قضية أنه لما قال أن إذا أريد أن الجسم ما يشار إليه، فالروح بهذا المعنى جسم ليس جسما، كما عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر. بعد طريقة الشيء كما تعرف لما يقول المقصود، هذا رجوع إلى أصل إيش؟ إلى أصل الموضوع، إلى أصل المثال. فهنا الآن هذه الروح توصف بهذه الصفات، موجودة حية نعم، ومع ذلك هذه الروح التي بين جنبينا توصف بهذه الصفات، ومع ذلك العقول قاصر عن إيش؟ عن تكييفها، أن يعرفوا كيفية الروح وتحديدها. التحديد هنا الإحاطة، الحد، لم يقل هذا له حد يعني إيش؟ يحاط به. فنحن نعجز عن تكييفها وتحديدها. فإذا كنا نعجز عن تكييف الروح، لا نعرف كيفيتها ولا نحدها، أي لا نحيط بها، فالله سبحانه وتعالى من باب أولى ألا تعرف كيفيته سبحانه، ولا يحيط الخلق به عز وجل. قوله أنها حية عالمة قادرة، الشيخ الإسلام تكلم عن قضية الأرواح وأنها توصف بهذا، أنها تعقل وتعلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الروح تتصل بالبدن وتفارقه متى شاء الله، والنوم أخو الموت، والنائم يحصل له في منامه لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن، والقلب يشبه بالقبر. القلب يشبه بالقبر، وش الدليل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة الأحزاب، دعا من شكيب قال: ملأ الله أجوافهم نارا، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. في لفظ يقول: ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا. قالوا هذا تقريب، وتقريب لإمكان ذلك، وإلا فنعيم القبر عذابه حقيقي. هذا كله من أجل إيش؟ من باب إيش؟ من باب التقريب. هذا في جامع المسائل الرابع صفحة 37-100. الخلاصة أن في المثال أن مثل ما قلنا في أول الأمر، أن الروح توصف بصفات، وهذه الصفات يوصف بها البدن، ولا يلزم من ذلك المماثلة، بل الروح لا تماثل البدن. فإذا تقر ذلك فالله تعالى أبعد عن المماثلة، من مماثلة مخلوق لمخلوق، هذا أمر. والأمر الثاني، إذا كان البشر لا يحيطون بحقيقة الروح ولا كيفيتها، فهم أعجز عن الإحاطة بكيفية ذاته سبحانه وتعالى وصفاته. نسأل الله تعالى رزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.